اعلموا ان هناك عيونا ترقبكم وتعدكم فردا فردا. الشيء الذي اريد ان اصل اليه، اذا رايتم اسراب البنك تحلق فوق رؤوسكم بقنابلها المدمرة فلا تفزعوا ولا تخافوا، اثبتوا في اماكنكم لا تفزعوا، ان هناك عناصر كافرة بالله تندس في وساطنا لتحدث الخلل في صفوفنا. لا تفارقوا اماكنكم، وانا اولكم اقسم بالله لو خذت المسجد بالقنابل ما تحركت خطوة، لاننا اذا متنا في هذا المكان فعدت ارواحنا الى الله، الى الجنة، الى نعيمها، الى رضوان ربنا.